قوه. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. الو انا مين معايا؟ انت بتضحك علي اختي. أسأل دموع العين عن سر البكاء. بتحبها بتحبها سيدي؟ لو بتحبها خف علينا لأنك بتوديها جهنم. ترضى أنك أنت تبقى سبب ضمة القبر عليها أو اللي رفض أبوها؟ لو وقعت من الصراط أنت السبب في وعيد. لو انحشرت في جهنم أنت السبب في نزولها جهنم. لو ربنا قال عليها خذوها فقولوها تبقى أنت السبب. لو كف سيئاتها خبطت تبقى أنت السبب. لو عذبت في قبرها تبقى أنت السبب. ترضى أنك تيجي يوم القيامة متعلقة في رقبتك وبتقول يا رب هو اللي ضحك عليا؟ هو اللي فتني؟ لو بتحبها خف عليها. ومين اللي يستحق الحب؟ هي ولا ربنا؟ مين اللي يستحق الحب؟ هو ولا ربنا؟ مين اللي يستحق قلبك ومهجتك وكل ذرة في قلبك؟ هي ولا ربنا؟ الله الله الله. هي ولا ربنا؟ الله الله. هي ولا ربنا؟ الله يا الله. انت سبب في فضيتك في الدين الوادي. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لو بتحبيه خافي عليه. انت بتوديه جهنم. لو بتحبيه ابعدي. انت اللي بتفتنيه في دين الوقت. مش هتاخدها من ربنا غصب عنك. مش هتاخدها من ربنا بمعصيته. لو خدتها بمعصيه ربنا ربنا هيذلك بيها ويعذبك بيها. خد بالك خد بالك خد بالك. انت وانت قاعد دلوقتي بتكلمها في التليفون بقالك ساعتين. انت مراتك اللي هتتجوزها بعد كذا سنه واحد بيكلمك في التليفون الوقت برضه بقاله ساعتين وبيقول لها نفس الكلام اللي بتقوله لها. انت وانت واقف معاها بقالك 4 ساعات وبتقول لها الكلام اللي بتقوله لها. مراتك اللي هتتجوزها بعد كذا سنه قاعده مع واحد تاني وبيقول لها نفس الكلام وبيمسك ايديها نفس المسكه. خد بالك انت واقف معاها بقالك 3 ساعات. ربنا نازل لكم من فوق 7 سماوات. معرض نفسك لنظرة غضب من الله. انت عارف لو ربنا نزل لك نظرة غضب هتضيع كل حاجة في حياتك هتنتهي. ممكن الكلام اللي بقوله لك دلوقتي ده آخر رسالة هتوصل لك قبل ما يتوفاك الله سبحانه وتعالى. نار يا جنة يوم القيامة. يا ترى مين اللي هيعدي من على الصراط ومين اللي رجله اهتزت ويسقط في النار مننا؟ يا ترى مين اللي أول ليلة في القبر هيجاوب على أسئلة الملكين؟ ومين اللي مش هيقدر يجاوب؟ على ربنا هيديله كتابه بيمينه. ومين اللي هياخد كتابه بشماله من هنا؟ يا ترى يا جماعه مين اللي هيقف على باب الجنه يتفتح له ابواب الثمانيه؟ ومين اللي هتتقفل في وشه كلها من هنا؟ يا ترى يا جماعه يومئذ يتفرقون لما نتفرق. كل واحد مننا يروح فين؟ كل واحد مننا يركب طياره رايحه لقلب المقام. يا جماعه الجنه والنار الموضوع خطير. الموضوع خطير. الموضوع خطير. الا دموع اسعدت هتموتي على ايه؟ هتموتي والناس قاعده متالمه في قلبها، محدش عايز يتكلم ويقول ماتت على التبرع، محدش عايز يتكلم ويقول يا ريتها تابت قبل ما تموت. خد بالك انك انت على يمينك ملك وعلى شمالك ملك، وقفتك معاها هتبقى ملك اليمين ولا ملك الشمال؟ خد بالك ان الارض اللي انت واقفه عليها هتشهد عليكي او ليكي، يوم القيامه هتشهد عليكي ولا ليكي؟ والجنان